بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا في الكلام على موجبات الغسل من كتاب متن أبي شجاع في فقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقد مر بنا في الفصل أن الذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة مشتركة بين الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين وإنزال المني والموت. وتكلمنا في الدرس الماضي على غسل الميت وعلى شيء من صفته، ومن هو الذي يقوم بتغسيل الميت لو ماتت امرأة في حضرة رجال أو مات رجل في حضرة نساء، وهل للمرأة أن تغسل زوجها وهل للزوج أن يغسل امرأته. وكذلك أيضا فيما يتعلق بحكم تغسيل الميت، وإذا غرق الميت في بركة أو بحر أو نهر ثم بقي فيه يوما أو أكثر أو أقل وأخرج من الماء، هل يجب تغسيله بعد ذلك؟ لو أن الميت مثلا اغتسل للجمعة وتنظف وتطيب ولبس أحسن الثياب ثم مات، هل يجب تغسيله مرة أخرى أم لا؟ وهل يجوز النظر إلى عورة الميت رجلا أو امرأة أثناء تغسيله أم لا؟ وما إذا احترق الميت أو أصيب بحادث وحصل لجسمه ما حصل، فهل يغسل في تلك الحال أو ييمم؟ لأن بعض المحترقين لو غسلته لتناثر لحمه، فحينئذ ما الحكم؟ كذلك أيضا لو دفن الميت قبل أن يغسل، هل ينبش القبر ويخرج لتغسيله أم لا؟ ومسائل أخرى. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى في الموجبات التي تختص بالنساء دون الرجال، قال رحمه الله تعالى: وثلاثة تختص بها النساء، أي من موجبات الغسل، وهي الحيض والنفاس والولادة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى شارحا لكلام الشيرازي رحمه الله تعالى في المهذب، وقال الشيرازي في المهذب: وأما الحيض فإنه يوجب الغسل، لقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن الآية. قيل في التفسير: هو الاغتسال، ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. وأما دم النفاس فإنه يوجب الغسل، لأنه حيض مجتمع، ولأنه يحرم الصوم يحرم الصوم والوط ويسقط فرض الصلاة فأوجب الغسل كالحيض. انتهى كلام الشيرازي رحمه الله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: قال: أما تفسير الآية فقال جمهور المفسرين: المحيض هنا هو الحيض. قال: وهو مذهبنا، نص عليه الشافعي والأصحاب. قال القاضي أبو الطيب في أول باب الحيض: اختلف الناس في المحيض، فعندنا هو الدم، وقال قوم: هو الفرج نفسه لأنه موضع الدم، كالمبيت والمقيل موضع البيتوتة والقيلولة، يعني قول الله تعالى المحيض، وليس الكلام على الحيض كلفظة حيض. قال: وقال قوم: هو زمان الحيض، وهذان القولان غلط، يعني أنه مكان الحيض وأنه زمانه، وإنما المراد به دم الحيض، وهذا هو الصحيح. قال: لأن الله تعالى قال: قل هو أذى، والفرج والزمان لا يوصفان بذلك. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض أي الدم، قال: وسنزيد في تفسير الآية وإيضاحها في أول كتاب الحيض إن شاء الله. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: أما حديث بنت أبي حبيش فصحيح، رواه البخاري ومسلم من رواية عائشة رضي الله عنها من طرق، وفي بعض رواياتها: وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، كما هو في المهذب، وفي بعضها فاغسلي عنك الدم وصلي. والحيضة بكسر الحاء وفتحها حيضة وحيضة. قال فالكسر اسم لحالة الحيض والفتح بمعنى الحيض وهي المرأة الواحدة منه. نعم المرة الواحدة. قال والفتح بمعنى الحيض وهي المرة الواحدة منه. قال الخطابي الصواب الكسر. وغلط من فتح وجوز القاضي وغيره الفتح. طيب الحيض وكذلك أيضا النفاس وكذلك الاستحاضة دماء طبيعية دماء طبيعية، وإلا أن بعضها يعتاد المرأة وبعضها يكون دم فساد وعلة كدم الاستحاضة. ودم الحيض في المرأة علامة على بلوغها، نزوله علامة على البلوغ، وهو أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم، بخلاف من يقول إن الحيض إنما ضرب على النساء لما حصل في الخيانة من نساء بني إسرائيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة كما في الصحيح في حجة الوداع لما دخل عليها بسرف وهي تبكي قال ما لك أنا فستي، في رواية أحرضتي، قالت نعم، قال ذلك أمر كتبه الله على بنات آدم على بنات آدم. واختلف العلماء في أقله، واختلف العلماء كذلك أيضا متى يمكن المرأة أن يأتيها هذا الدم، هل يمكن أن يأتيها في التاسعة في الثامنة من عمرها أم لا، ويمكن يمكن أن يأتيها في مثل هذه المدة، ونزوله علامة على بلوغها علامة على بلوغها. وهذا الدم إذا حملت المرأة ينقطع ويتحول غذاء للطفل وهو في بطن أمه، فإذا ولدت خرج هذا ذلك الدم. وخروج هذا الدم له أوقات معلومة تعتادها النساء، وله أوصاف معلومة كذلك، وهو من الدماء الطبيعية. والحامل إذا حملت فإن ذلك الدم كما سبق يتحول غذاء للجنين، وقل أن تحيض الحامل، ولذلك أنكره كثير من أهل العلم وهم الجمهور، قالوا إذا نزل من المرأة الحامل دم فلا يكون دم حيض، إنما يكون دم استحاضة ودم فساد، لا يأخذ أحكام الحيض، لا يأخذ أحكام الحيض ولو كان بلونه وآلامه وجميع صفاته. وهذا مذهب أكثر أهل العلم، ومذهب الإمام الشافعي، وأظنها أيضا رواية عن الإمام أحمد، أن الحامل قد تحيض، فإذا حاضت ونزل منها ذلك الدم بأوصافه المعلومة فإنها تكون في حكم الحائض من حيث تركها للصلاة، ومن حيث عدم الصيام، ومن حيث امتناع زوجها منها. طيب يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى ما حكم المسألة، فأجمع العلماء على وجوب الغسل بسبب الحيض وبسبب النفاس، وبسبب النفاس الذي هو دم الولادة، لكن هنا ذكر الولادة قال دم الحيض، ودم النفاس والولادة، ليش ذكر الولادة؟ يرى أن المرأة إذا ولدت وإن لم يخرج دم وجب عليها أن تغتسل، وسيأتي الكلام عليه. طيب هنا يقول ودم الحيض غير دم النفاس، دم الحيض دم يعتاد المرأة، وأما دم النفاس سيكون بعد الولادة، والغالب أن يبقى 40، وقد يزيد وقد ينقص. لو طهرت المرأة من النفاس قبل 40 وجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم ولا تمتنع من زوجها، حتى لو طهرت من دم النفاس بعد 20 يوما أو 30 يوما. بعض النساء تطهر بعد الولادة 20 يوم أو 30 يوم، ما تغتسل ولا تصلي ولا تصوم ولا يقربها زوجها، تقول لابد أن تبقى 40. هذا غير صحيح، إذا طهرت ورأت الطهر ولو قبل 40 فهي في حكم الطاهرة. وهكذا لو أن الدم زاد على 40 إلى 50 مثلا فإنها تبقى في حكم النفاس، فإنها تبقى في حكم النفاس، إذ لا دليل على التحديد ب40 إلا أن هذا هو الغالب، كما في حديث ابن عطية أن النفساء أم سلمة كانت تبقى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40، أي في الغالب، أي في الغالب، وإلا قد تطهر قبل ذلك وقد لا تطهر إلا بعد ذلك. طيب، قال: فإجمع العلماء على وجوب الغسل بسبب الحيض وبسبب النفاس. وممن نقل الإجماع فيهما ابن المنذر وابن جرير الطبري وآخرون، وذكر المصنف دليلهما. ووجه الدلالة من الآية أنه يلزمها تمكين الزوج من الوط، ولا يجوز ذلك إلا بالغسل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني يلزمها تمكين الزوج، لأن الزوج يحتاج إلى ذلك، وحينئذ لن يقربها حتى تغتسل، فيجب عليها أن تغتسل. مع أن من أهل العلم يقول إنها يحصل ذلك بمجرد، ويجوز له ذلك بمجرد أن تطهر، يعني ينقطع دم الحيض وإن لم تغتسل. ويرى مثل هذا القول الشيخ الألباني ومن قال بقوله من سبق. والصحيح الثاني أنه لا يجوز حتى تغتسل، لأن الله تعالى يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. طيب، قال: ولا يجوز ذلك إلا بالغسل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واختلف أصحابنا في وقت وجوبه، فقال القاضي أبو الطيب والمحاملي وابن الصباغ وآخرون من العراقيين والروياني: الصحيح أنه يجب بأول خروج الدم، يعني سبب وجوبه، يعني بمجرد أن بدأ الحيض ينزل حينئذ تعلق به الوجوب، مع أنها لم تغتسل إلا بعد أن تطهر، لكن يقول في سببه وبيان. هذا القول الأول. قال: كما قالوا يجب الوضوء بأول قطرة من البول، يعني إذا أحدث طيب الوضوء، تعلق الوضوء بذلك. قالوا: وفيه وجه أنه يجب بانقطاع الدم وليس بشيء. وعكس الخراسانيون هذا فقالوا: الأصح أنه يجب بانقطاعه لا بخروجه، كذا صححه الفوراني وجماعة منهم. قال إمام الحرمين: قال الأكثرون يجب بانقطاع الدم، وقال أبو بكر الإسماعيلي يجب بخروجه، وهو غلط، لأن الغسل مع دوام الحيض غير ممكن، وما لا يمكن لا يجب. صحيح. قال الإمام: والوجه أن يقال يجب بخروج جميع الدم، وذلك يتحقق عند الانقطاع. يعني أراد أن يوجه كلام الأولين، مع أن كلامهم غيره. قال: وقطع الشيخ أبو حامد بوجوبه بالانقطاع والبغوي بالخروج، وكل من أوجه بالخروج قاسوا على البول والمني، وقد سبق فيهما ثلاثة أوجه عن المتولي وغيره. طيب، ثم قال: قال وكل من أوجه، طيب، قال وقد سبق فيه ثلاثة أوجه عن المتولي وغيره في أن الوجوب بخروج المني، بخروج البول أو المني، هل الوجوب بخروج البول أو المني أم بالقيام إلى الصلاة أم بالمجموع؟ قال المتولي: وتلك الأوجه جارية في الحيض. قال: إلا أن القائلين هناك يجب بالخروج اختلفوا، فمنهم من قال يجب بخروج الدم، ومنهم من قال بانقطاعه، فحصلت أربعة أوجه في وقت وجوب غسل الحيض والنفاس: أحدها بخروج الدم، الثاني بانقطاعه، الثالث بالقيام إلى الصلاة، والرابع بالخروج والانقطاع والقيام إلى الصلاة، والأصح وجوبه بالانقطاع، وهذا هو الصحيح. قال إمام الحرمين وغيره: وليس في هذا الخلاف فائدة فقهية. قال صاحب العدة: فائدته أن الحائض إذا أجنبت، وقلنا لا يجب غسل الحيض إلا بانقطاع الدم، وقلنا بالقول الضعيف أن الحائض لا تمنع قراءة القرآن، فلها أن تغتسل عن الجنابة لاستباحة قراءة القرآن، وسيأتي هذا مع زيادة إيضاح في أول كتاب الحيض إن شاء الله. قال: وذكر صاحب البحر في كتاب الجنائز له فائدة أخرى حسنة، فقال: لو استشهدت الحائض في قتال الكفار قبل انقطاع حيضها، فإن قلنا يجب بالانقطاع لم تغسل، وإن قلنا بالخروج فهل تغسل؟ فيه الوجهان. الآن امرأة حائض، وإذا استشهدت فيقول الآن استشهدت، يعني الشهيد لا يغسل، أما لو أنها يعني ماتت فإنها تغسل غسل ميت، لكن هنا يقول لو استشهدت. قال فإن قلنا يجب بالانقطاع لم تغسل، وإن قلنا بالخروج فهل تغسل؟ فيه الوجهان، في غسل الجرب الشهيد. فحصل في الخلاف فائدتان، إحداهما مسألة الشهيد، والثانية مسألة الحائض إذا أجنبت. فإن قيل الحائض على القول القديم يباح لها القراءة، سواء قلنا يجب الغسل بخروج الدم أم من قطاعه، فينبغي إذا أجنبت ألا يختلف الحكم. قال فالجواب أن إذا قلنا لا يجب الغسل بخروج الدم فأجنبت، فهذه امرأة جنب لا غسل عليها إلا الجنابة، فإذا اغتسلت لها ارتفعت جنابتها وبقيت حائضا مجردة فتباح القراءة على القديم، وإذا قلنا يجب الغسل بالخروج فاغتسلت الجنابة لم يصح. ثم قال فرع، قال صاحب البيان وغيره: لو خرج الدم من قبلي الخنثى المشكل أو من أحدهما فلا غسل عليه، وإن كان بصدد دم الحائض في وقته لجواز أنه رجل. قال فرع، قال الشافعي في المختصر: وتغتسل الحائض إذا طهرت، والنفساء إذا انقطع دمها. قال القاضي حسين وصاحب البحر: قيل لا معنى لتغيير العبارة الحائض والنفساء، لأنه قال الحائض إذا طهرت والنفساء إذا انقطع دمها، وقال طهرت النفساء وطهرت الحائض. قال قيل لا معنى لتغيير العبارة الحائض والنفساء إلا تحسين اللفظ، وقيل هي إشارة إلى أن دم النفاس لا يتقدر أقله، فمتى ارتفع بعد الولادة وإن قل وجب الغسل، ودم الحائض لو ارتفع قبل يوم وليلة لا يكون حيضا ولا غسل، لأن الشافعية يرون أن أقل دم الحائض أقل زمن الحائض يوم وليلة، والصحيح أنه لا حد لأقل ولو 5 دقائق ولو أقل من ذلك. ثم قال، قال المصنف: وأما إذا ولدت المرأة ولدا ولم ترى دما، هذا الآن مسألة لأي لا ذكر الدم، طبعا هنا ما تكلم إلا بشيء يسير فيما يتعلق بالغسل، وإلا الكلام على أحكام الحيض يأتي الكلام عليها في باب الحيض. قال: أما إذا ولدت المرأة ولدا ولم ترى دما ففيه وجهان، أحدهما يجب عليها الغسل. الآن ولدت ولم ترى دم، هذا يوجد، أظهر من هذا أن تعمل عملية قيصرية، يخرج الطفل ولا يخرج دم، يخرج الطفل ما يخرج دم من الفرج، فدم نفاس، فما الحكم؟ قال الشيرازي: أما إذا ولدت المرأة ولدا ولم ترى دما ففيه وجهان، أحدهما يجب عليها الغسل لأن الولد مني منعقد. قال: الولد هذا عبارة عن مني لكن صار كتلة كبيرة وخرج، فتغتسل لخروج المني، ليس هذا منيا، قد استحال من مني إلى آدم، تحول من مني إلى علقة إلى مضغة إلى يعني عظام ولحم. قال: والثاني لا يجب لأنه لا يسمى منيا. قال النووي رحمه الله تعالى: هذان وجهان مشهوران، الأصح منهما عند الأصحاب في الطريقتين وجوب الغسل، وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات، وشذ الشاشي فصحح عدم الوجوب. إذن عند الشافعية إذا ولدت وجب الغسل. قال: ثم من الأصحاب من ذكر المسألة هنا، ومنهم من ذكرها في كتاب الحيض، ومنهم من ذكرها في الموضعين. قال الماوردي: في كتاب الحيض القول بالوجوب هو قول ابن سريج ومذهب مالك، وبعدمه قول أبي علي بن أبي طالب، قول علي بن أبي هريرة ومذهب أبي حنيفة، وعن أحمد روايتان كالوجهين، يعني القول الأول بالوجوب أنه يجب الغسل بالولادة، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعية ورواية عن أحمد، والثاني أنه لا يجب، وهذا مذهب أبي حنيفة رواية عن أحمد. قال: وهذا التعليل الذي ذكره المصنف للوجوب وهو كون الولد منيا منعقدا هو التعليل المشهور في الطريقتين، وذكر القاضي حسين هذا التعليل وعلة أخرى وهي أن الولد لا يخلو من رطوبة وإن خفيت. قال الماوردي: وتوجد الولادة بلا دم في نساء الأكراد كثيرا، يعني باب فائدة، يعني عندما يذكر الإنسان أن هناك من تلد ولا دم. قال النووي: قال الماوردي: وتوجد الولادة بلا دم في نساء الأكراد كثيرة. وهذه فائدة يعني باعتبار ما نذكره في الكتب، وهذا موجود لكن في النادي بعض النساء، وهذا يسأل الشخص عن هذا فتلد المرأة ولا يكون مع ولادتها دم، هذا حاصل. فحينئذ ما الحكم؟ هل هي في حكم الطاهرة من حيث أنه يجب عليها أن تصوم إن قدرت على ذلك، يأتيها زوجها إن لم يكن عليها في ذلك مضرة، سائر أحكام النساء الطاهرات، أم أنها في حكم المرأة النفساء؟ ينبني على هذا. قال أصحابنا: فإذا قلنا لا غسل عليها فعليها الوضوء، ولو خرج منها ولد بعد ولد وقلنا يجب الغسل فاغتسلت للأول قبل خروج الثاني وجب الغسل الثاني. كيف هذا؟ إذا ولدت توأما، ولدت الأول قال يجب عليها أن تغتسل بسبب الولادة، طبعا هنا ولدت ولم يخرج دم، قالوا تغتسل بسبب الولادة، جلست 6 ساعات 7 ساعات إلا ولدت التوأم الثاني، قالوا تغتسل الثاني لأنها ولدت مرة أخرى. قال أصحابنا: فإذا قلنا لا غسل عليها فعليها الوضوء، ولو خرج منها ولد بعد ولد وقلنا يجب الغسل فاغتسلت للأول قبل خروج الثاني وجب الغسل الثاني. اتفق عليه أصحابنا: ولو ألقت علقة أو مضغة، يعني أسقطت خرجت علقة عبارة عن قطعة دم أو مضغة قطعة يعني دم ولحم، قال ففي وجوب الغسل الوجهان الأصح الوجوب، ذكره المتولي وآخرون، وقطع القاضي حسين والبغوي بالوجوب في المضغة وخص الوجهين بالعلقة. وقال الماوردي: وهل يصح غسلها بمجرد وضعها أم لا يصح حتى تمضي ساعة؟ فيه وجهان، بناء على الوجهين في أن أقل النفاس محدد بساعة أم لا، والصحيح الذي يقتضيه إطلاق الجمهور صحة الغسل بمجرد الوضع، والصحيح أن النفاس غير محدد، يعني يقول الصحيح أن دم النفاس غير محدد يعني وقته. ثم قال: فرع إذا ولدت في نهار رمضان ولم تر دما ففي بطلان صومها طريقان، يعني يقول الآن هي صائمة في نهار رمضان ولدت في العصر ولم يخرج دم، هل بطل صومها؟ الآن يقول ليست في حكم النفساء، فولدت يجب عليها أن تغتسل مثل المحتلم، شيء خرج منها لكن تصوم. يقول: إذا ولدت في نهار رمضان ولم تر دما ففي بطلان صومها طريقان، الأول لا يبطل سواء أوجبنا الغسل أم لا، وبه قطع الفوراني في كتاب الحدث، والثاني فيه وجهان بناء على أن الغسل إن أوجبناه بطل الصوم، وإلا فلا، وبهذا الطريق قطع الماوردي والبغوي وغيرهما، وأنكره صاحب البحث وقال: عندي أنه لا يبطل لأنها مغلوبة كالاحتلام. وهذا الذي قاله قوي في المعنى ضعيف التعليل، أما ضعف تعليله فلأنه ينتقض بالحيض فإنه يبطل الصوم إن كانت مغلوبة، يعني لأنه لما قال مغلوبة على أمرها قال والحيض كذلك، لكن يفرق بينهما أن الحيض دم تعلقت به أحكام، وأما الولد فما خرج منها دم، وما عندنا نصوص أنها تعلق بالنصوص علقت الاغتسال ونحو الفطر ونحو ذلك بالولد، علقته بالدم، لكن لما كانت الولادة في الغالب صاحبها دم فحصلت الأحكام. قال: أما قوله في المعنى فلأن الذي اعتمده الأصحاب في تعليل وجوب الغسل أن الولد مني منعقد، وهذا يصلح لوجوب الغسل لا لبطلان الصوم، فإن خروج المني من غير مباشرة ولا استمناء لا يبطل الصوم، والله أعلم. لكن عند الشافعية يوجب الغسل، يعني وإن لم يبطل الصوم لكنه يعني عندهم لو أن إنسان مريض ومن شدة مرضه خرج منه مني، الشافعية يقولون يغتسل، جمهور العلماء يقولون لا يغتسل لأن الدم لم يخرج بتدفق وبشهوة. الشافعية يقولون لو أن الإنسان جامع أهله وبعد الجماع اغتسل وبعد الغسل خرجت قطرة، أراد أن يقول خرجت قطرة قبل البول أو بعد البول، قطرة مني كانت موجودة في مجرى البول، قالوا يجب عليه أن يغتسل مرة أخرى، وجمهور العلماء يقولون ما يغتسل. طيب، قال فرع: إذا حاضت ثم أجنبت أو أجنبت ثم حاضت لم يصح غسلها عن الجنابة في حال الحيض، لأنه لا فائدة فيه. وفيه وجه ضعيف ذكره الخراسانيون أنه يصح غسلها عن الجنابة ويفيدها قراءة القرآن إذا قلنا بالقول الضعيف، وأن الحائض قراءة القرآن، وقد تقدم قريبا. قال فرع: قال أصحابنا وغيرهم أعضاء الجنوب والحائض والنفساء وعرقهم طاهر، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. يعني أعضاء الجنوب يده ووجهه ورجله، وما أدري من أين جاء لبعض العامة أن المرأة الجنوب ما ترضع طفلها، ولا كذلك أيضا تغسل الثياب ولا تلمس الثياب ولا تفعل ولا تفعل ولا تمسك حتى شيء. من هذا من أوهام العوام؟ النووي رحمه الله تعالى والشافعية يعني من أكثر من يأتي بتوليدات الكلام في مثل هذه المسائل وغيرها، مع ذلك يقول هذا لا خلاف فيه بين العلماء. أعضاء الجنب والحائض والنفس وعرقهم طاهر، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. ربما يكون هذا دخل بسبب مجاورة اليهود، واليهود كانوا كثير عندنا في اليمن عموما، حتى هنا كان يعني كانت مقبرتهم مسجد العدن، وكانوا موجودين هنا في العدن وفي الحارة وغيرها. اليمن كانت من قبل أرض الكتاب، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما جاء اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب. مش يعني إنه تأصل ندخل من الحين رجعنا يعني لا، لكن يعني كانوا يدينون بهذه الديانة، يعني يدينون بدين أهل الكتاب، يعني يهود من حيث مثل المذهب شوارع، وهؤلاء يهود ونصارى هم يعني من أهليهم، يعني كانوا يدينون بهذا الدين، كانوا يدينون بهذا الدين، فهم يعني من أهل اليمن، يمنيون ولهم يعني أحكام اليمن، فيعني لذلك جاءوا على اليمن وهم يعني أهل الكتاب في الغالب، وإلا كان هناك يعني من هم مجوس. هل هو آثم وصومه صحيح أو آثم؟ آثم وصومه باطل، يجب عليه الغسل. ما لنا دخل، أنت الآن سألتني ولا عن المعاصرين ولا سألتني؟ فما علينا المعاصرين؟ فالمعاصر هذا كلامه باطل غير صحيح، خالف الأدلة. فمن كان، والكلام على القول لا على القائل، كلامه وقوله هذا باطل غير صحيح. فالمستني في نهار رمضان يبطل صومه ويأثم على هذا العمل، ويجب عليه أن يغتسل. طيب قال أصحابنا وغيرهم أعضاء الجنوب والحائض والنفساء وعرقهم طاهر، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، ونقل ابن المنذر الإجماع فيه. وحكى أصحابنا عن أبي يوسف أن بدن الحائض نجس، فلو أصابت ماء قليلا نجسته، وهذا النقل لا أظنه يصح عنه، فإن صح فهو محجوج بالإجماع. يقول عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، هو أجل من أن يقول مثل هذا القول، ولذلك النووي رحمه الله تعالى مع يعني سعة علمه يقول هذا النقل لا أظنه يصح عنه، لكن على الأقل يعني يكون هناك يعني من قال قد قيل عن مثل هذا، والله أعلم. ذكر يقول بدن الحائض نجس، فلو أصابت ماء قليلا نجسته، يعني بناء على أن تفريق العلماء وكلامهم كان مر بنا في الماء القليل والكثير وما خالطه. قال فإن صح فهو محجوج بالإجماع، وبقوله صلى الله عليه وسلم: حيضتك ليست في يدك. وكانت عائشة رضي الله عنها ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد كما في البخاري، وهي حائض، هي حائض وترجل رأسه، ليش ما نجسته؟ فلا شك أن هذا القول قول باطل ومخالف للنصوص. فهذا رسول الله أطهر الخلق، يمد رأسه إلى عائشة ومعتكف في المسجد ترجله وتغسله وهي حائض. يقرأ القرآن في حيها والحال. قال وقوله صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس، رواه البخاري ومسلم، وسنفرد المسألة في آخر كتاب الحيض إن شاء الله تعالى. مسألة الولد، يعني المرأة لو ولدت وخرج الولد ولم يصاحبه دم، القول بعدم وجوب الغسل هو الأقرب للنصوص، لأن أحكام الغسل تتعلق بالدم. الغالب يعني هي مسألة فرضية، لأن الغالب أن المرأة هذه ما تصوم، يعني من أين تستطيع أن تصوم في هذا الحال والتعب والإرهاق، ما يتأتى لها، ما إلا مسألة فرضية. إذا أجنبت المرأة وهي حائض كيف من أين جاء الجنب؟ مثل احتلمت المرأة وهي يعني حائض حينئذ. فإذا قلنا إن يعني الجنابة يمكن لو اغتسلت أن تفعل أشياء عن حدث الحيض أغلظ من حدث الجنابة، تنوي الاغتسال للحيض، الاغتسال لهما جنس، لكن هي ممكن تجنب، يأتيها زوجها وقبل أن تغتسل حاضر، قبل أن تغتسل من الجنابة حاضر، أو حائض احتلمت. وهذا وجه، وهو قول الشافعي القديم، قول الشافعي القديم أنها تغتسل وتقرأ القرآن، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان كما في الصحيح. طيب صحيح، يعني جاءت أحاديث في أن الملائكة لا تقرب الجنب، فحينئذ أن يكون هذا له أحكامه، ويعني تغتسل يخف عنها، ويمكن أن تباشر أشياء، بالذات يعني الفقهاء يعني لهم تفريعات على مثل هذا، فيقال لا، لو أن جامعها زوجها ثم حاضت تغتسل، لو أن احتلمت وهي حائض وأنزلت تغتسل. طالما أنه ما هناك دم، فبأي دليل نمنعها من الصلاة؟ نقول صلي، لأنه ما هناك، ما عندنا شيء نستطيع من خلاله أن نقول لو صلت صلاتها باطلة، فباطلة بماذا؟ فأين الدم؟ النفساء معناه أنه ينزل منها الدم، لذلك تبقى النفساء مدًا أي الدم، لو انقطع قبل الأربعين تغتسل وتصلي، لو انقطع بعد، لو لم ينقطع إلا بعد الأربعين كذلك استمر حتى ينقطع. طب هذه ما عندها دم، لأن الحكم يتعلق بالدم. لما كان الغالب أن المرأة ما تلد إلا ويخرج معه دم، بعضهن قد يخرج مع الطلق قبل الولادة، يعني يخرج الدم ويستمر، لكن هذا النادر، المرأة التي تلد مثل نساء الأكراد أو كثير في الأكراد تلد بلا دم، أو عملية قيصرية وما خرج من الدم شيء، فيبقى حينئذ مسألة الحدث، انتقاض الوضوء، خرج الدم من تحت الأسفل المعدة من فوق المعدة، على الخلاف الذي قد مر بنا من قبل، فتتوضأ وتصلي. والذي يقول لا يعني لا تصلي هذه المدة كاملة، يقال له بين لنا وجه ذلك، ما هو السبب؟ إن قال الولادة قلنا ما هو الدليل؟ هذا الآن ولد فخرج ولم يخرج معه شيء من الدم، والأحكام معلقة بدم الحيض والنفاس. حاصل هذا، حاصل يحصل السؤال عنه، والمرأة تحتاج أن تصلي، يعني إذا كان يلزمها فمخاطبة بذلك بالصلاة. يجب الوصل على المذهب. أنا ويشمل يعني أما إذا كان الدم مستمر فقط يبقى الغسل، لكنهم يتكلمون على هذا الولادة فيما إذا لم يكن معه دم فإنه يجب الغسل بالولادة. كذلك أيضا قد يتأخر الدم، يعني قد يتأخر ولدت وتأخر الدم تغتسل من أجل الصلاة ثم بعد ذلك بعد يومين أو ثلاثين نزل الدم له حكم آخر نفس. يعني هذا كتوجيه ولا قول القول الصحيح؟ أما هو رأي موجود، نعم هذا موجود وقول في المذهب، قول في المذهب، لكن يعني كون هذا هو الراجح، ما هو السبب، ما هو الموجب للاغتسال؟ يعني بعضهم لذلك قرأنا من أول كلام الشيرازي ثم كلام النووي على هذا، يعني بيروح يعني يقول الشيرازي: وأما إذا ولدت المرأة ولدا ولم ترى دما ففيه وجهان، يعني الأصحاب، أحدهما يجب عليها الغسل لأن الولد مني منعقد، الثاني لا يجب لأنه لا يسمى مني. لا مع المذهب خلاص، يعني الكلام هنا هم ذكروه إذا بناء على أنها قد تلد ولا ترى الدم، أما إذا ولدت ورعة الدم فما أعرف في المذهب أن كلام آخر إلا أن الغسل كل النفس بسبب الدم. وأما هنا يعني الحيض عاد الحيض ينزل دم، لكن هنا ما نزل شيء مثل الولد، فنعم الولادة سبب، الولادة سبب نزول الدم، لكن يعني الغالب على النساء أنها ينزل الدم بنزول الولد أو قبله أو معه أو بعده مباشرة، فأما أن ينزل الولد ولا ينزل الدم هذا القليل الذي يأخذ الحكم، وهذا يسأل عنه من النساء من تلد ولا ترى دم. وكذلك أيضا عمليات القيصرية فالولد يخرج من البطن، لكن أين هذا؟ يعني هل هذا موجود؟ لا يعني ما أحد يعني ما ذكره. لا سهل، المهم أنه قد نزل نفاس، لكن إذا لم يأتي نفاس أصلا، إذا لم ينزل النفاس. طيب المسألة أخيرة متعلقة بالأولى ونختم بها. قال: إن استدخلت المرأة المنية ثم خرج منها لم يلزمها الغسل. الآن يقول: لو أن امرأة أدخلت في فرجها منيا ثم خرج هذا المني، الآن هل يلزمها الغسل أو لا يلزم؟ هذه المسألة قد يحتاج إليها في بعض المسائل الموجودة الآن، يكون الزوج عنده بعض الأمراض ونحو ذلك ثم يأخذ منيه ويوضع في رحم المرأة، خرج هذا المني يوضع عن طريق حقنة أو بأي طريق ثم خرج هذا المني، هل يجب عليها الغسل مع أنه ما حصل جماع؟ هل تغتسل أو لا؟ يعني هذه المسألة انظر الآن ذكروها، يعني ولدوا هذه المسألة قبل أن يحصل مثل هذا، باعتبار أن من النساء من قد تأخذ هذا المني، أما إذا كان مني رجل أجنبي فحينئذ الولد هذا لا يكون ولدا شرعيا، لكن إذا كان ماء الزوج وهي وضعت هذا الماء في فرجها ثم قد يحصل حمل. المهم هم ذكروا هنا هل يجب الغسل أم لا، وضعته ثم خرج هذا المني. قال الشيرازي: إذا استدخلت المرأة المنية ثم خرج منها لم يلزمها الغسل، هذا كلام الشيرازي. قال النووي رحمه الله: إذا استدخلت المرأة المنية في فرجها أو دبرها ثم خرج منها لم يلزمها الغسل، هذا هو الصواب الذي قطع به الجمهور في الطريقتين، يريد جمهور الشافعية، وحكى القفال والمتولي والبغوي وغيرهم من الخراسانيين وجها شاذا أنه يلزمها الغسل، وهو قول الشيخ أبي زيد المروزي. قال البغوي والرافعي: وعلى هذا لا فرق بين إدخالها قبلها ودبرها كتغييب الحشفة، وحكوا مثل هذا الوجه عن الحسن البصري، وحكاه ابن المنذر عن عطاء والزهري وعمرو بن شعيب وهو غلط، وإن كثر قائله وناقله، يعني أنه لم يقبل هذا يقول غلط غلط، وإن قاله من قال، يعني مع أنه قد نسب هذا القول أنه تغتسل إلى هؤلاء. قال حكاه ابن المنذر عن عطاء والزهري وعمرو بن شعيب، قال النووي وهو غلط، وإن كثر قائله ناقله. ثم إنه وإن كان له أدنى خيال إذا استدخلته في قبلها لاحتمال أنها تلذذت فأنزلت منيها فاختلط به، فإذا خرج المني الأجنبي صاحبه منيها، لكن إيجابه بخروجه من الدبر لا وجه له ولا خيال. وممن قال من السلف لا يجب، يعني إذا حصل مثل هذا وخرج المني، يعني إذا استدخلت منيا ثم خرج لا يجب، قال وممن قال من السلف لا يجب قتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق، ودليله النصوص في أن الغسل إنما يلزمه بمنيه، يعني الرجل والمرأة كذلك. واتفق الأصحاب على أنها لو أدخل في فرجها دم الحيض، أو أدخل الرجل في دبره أو قبره المنية وخرج فلا غسل، نقله القاضي أبو الطيب وغيره. قال أصحابنا ويلزمها الوضوء بخروجه كما سبق في باب ما ينقض الوضوء. أما إذا جمعت فاغتسلت ثم خرج منها مني الرجل فقال الأصحاب لا غسل عليها أيضا وعليها الوضوء. قال المتولي كان القاضي حسين يقول مراد الأصحاب إذا كانت الموضوعة صغيرة لا تنزل أو كبيرة لكن أنزل الزوج عقب الإيلاج بحيث لم تنزل هي في العادة، فأما إذا امتد الزمان قبل إنزاله فالغالب أنها تنزل ويختلط المنيان فعليها الغسل ثانيا. وذكر أبو غيان عن الأصحاب أنه لا غسل عليهما. ثم ذكر كلام القاضي بحروفه وحكم إمام الحرمين عن بعض الأصحاب وجوب الغسل، ثم قال وعندي في هذا تفصيل، فذكر نحو كلام القاضي والله أعلم. طيب انتهى، عنده شيء؟ رب هم هو هذا الذي يتكلم، يعني ما أدري من هو، لكن يعني هو يتكلم على أنواع من الطيب مثل الكالون اللي كان عند الحناق من قبل العلماء الكبار، فهذه الخمار السكران يوم يجي الخمر يشرب من هذا ويسكر، فيقول الآن هذا ما يتطيب به لأنه هذا خمر طيب بخمر، هذا الآن يعني لأنه نوع من أنواع المسكرات، لكن مثل الطيب هذا ما هو داخل أي أنواع من أنواع البخاخ، فيعني ليس مسكرا ولا النسبة هذه لا أثر لها الموجودة، فلذلك الأطياب هذه البخاخ ما لا مانع من استعمالها. نسبة ضعيفة موجودة فيه في الأدوية، بل بعضهم يقول حتى أنواع الطيب الثاني هذا الخام يوجد فيه. حكم غالب عن الشيخ الباني والشيخ الثاني كلام في هذا أن حكم غالب والنسبة هذه لا أثر لها، فلذلك مثل هذه الأطياب يعني كم يعني قد يعني بقينا فترة طويلة ونتحري غاية الحرج مثلا نتغدى عند بعض الناس ولا معزومين ولا وجاءوا يطيبوا يعني ونردهم ما ندري كيف يعني نرد، وأحيانا نغسل اليد بعد، فإلى أن يعني بان يعني أن القول الصحيح في مثل هذا أنه لا يضر، وأن الأطياب هذه البخاخ ما فيها النسبة يعني ضئيلة جدا ولا يعني داخل في الإسكار ولا داخل صاحبها في أنه حامل للخمر، لأنهم قالوا لعن الله داخل في حديث لعن الله الخمر وحامله. الخمر الذي يحمله من أي من يسكر، يحمله من أي يباع، يحمل هذا الخمر على ظهره هذا الدين التاير لبيع وشراء، لأنه ليس من عادة الناس أن يطيبوا الخمر. الخمر رائحة كريهة، الخمر مؤذي ورائحة كريهة، ما ليس من عادة الناس أنهم يتطيبون به ولا يضعونه على ثيابهم، بل اختلف العلماء في الخمر طاهر ولا نجس إذا وضع على الثياب. الجمهور على نجاسة، جمهور أهل العلم على نجاسة، فهذا ليس خمرا لا لغة ولا اصطلاحا. هذه النسبة نسبة قد دخلت في شيء كثير فاستحالت، لا أثر لها، ما يكون لها أي أثر. فلذلك مثل الأطياب هذه لا مانع لو أن الإنسان استعملها، رجال أو نساء، رجالي أو نسائي، فما يضر. طيب إذا كان هناك يعني أناس يعني على هذا، حتى بالبترول، ما حكم البترول لو وقع على الثياب؟ الخمار يأتي بالبترول ويجلس يشم إذا ما وجد، ويشم يعني يرى فيه متعة. طيب ما حكم البترول لو وضع على الثياب؟ لو كان يعني هل يكون يعني مسكرا؟ كذلك أيضا حق الغراء، حق الموكي، بعض الخمارين يعني يستمتع به، وهو لو جلس الإنسان في غرفة مغلقة واحد آخر ربما يغمى عليه، قد يغمى عليه. لذلك أول تجد الذي يفرش الموكي وغيرها فتح النوافذ، لو في أطفال يقول خرجوهم، ما يتحمل. الصحيح أنه ليس نجس، وهو خلاف قول الجمهور لعدم وجود دليل على نجاسته، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل في منى لما أهدى له مزادا من خمر، الحمد لله كما في الصحيح، قال له أما علمت أن الله قد حرمها؟ فهمس في أذن صاحبه، قال له ماذا قلت له؟ قال قلت له يذهب بها إلى السوق ليبيعها. قال أما علمت أن الله إذا حرم شيئا حرم بيعه وأكل ثمنه؟ فحل الملكة وأراقها. ما قال له نجست البقعة، نحن الآن في منى، ومنها يزدحم فيها الناس ويجلسون. فثم قول الله عز وجل وسقاهم ربهم شرابا طهورا ما يدل على نجاسة خمر الدنيا. أما الكالوني قالوا فالأمن يعني أكثرها يعني فيها هذه المادة، يعني ربما يكون الغالب عليها، الغالب عليها، لكن يجد الإنسان لأن هذا الكحول غالي أصلا، يعني من حيث ثمنه غالي ثمن، فبعضها يعني يكون مكتوب على العلبة فيه نسبة 2% 4% 5% 3%، فيكون مكتوب على العلب نفسها حتى في الدواء، يعني بالذات أكثر أدوية الكحة والأمراض الصدرية فيها منها. إيثيلين فهو مثل هذا موجود، لكن مثل كالون يعني على ما يعني يذكرون أن الغالب فيه يعني كحول، ولذلك مثل هؤلاء يعني يرون فيه بديل يشربه، إلا أن هذا يعني هذا على وجه النشوة والذنب والطرب، وهذا يعني للتدوي. طيب يقول هنا هل يعيد الركعة من نسي سيدة في الصلاة من عيد السيدة فقط؟ ينظر هل يعني ذكر هذا أثناء الصلاة وفي نفس الركعة، لأن البعض نسي في الركعة الأولى وما ذكر له في الركعة الرابعة، كيف يقال لهذا يعيد السيدة فقط؟ فهذا يعيد يعني يكون في الركعة الأولى ويعيد ما بعدها، قد بنى على صلاة ناقصة. فلو كان في الركعة الأخيرة سيدة وذكرها قبل السلام يسجد ثم يأتي بالتشهد ثم يسلم، لو ذكرها قبل السلام يجلس يعيد السجدة يسجد ثم يتشهد ثم يعني يسلم ثم يسجد للسهو. يقول ما كفارة الغيبة والنميمة والبهتان لأشخاص قد يكون صدر من نتيجهم لكن ننسى ذلك ولا نتذكر؟ يتوب الإنسان يستغفر الله عز وجل ويبادر بالتوبة النصوح يبقى حينئذ حقوق لهؤلاء، تبقى هذه حقوق لأمثال هؤلاء، لأنه لو ذكر الأشخاص إما أن يسترضيهم وإما أن يمدحهم في الأماكن الذي اغتابهم أو يصلح ما أفسد كذب عليهم فيبين أن الكلام غير صحيح وما أشبه ذلك. لكن أناس يعني اغتابهم ونسي منهم لكثرته، وربما باليوم يعني يغتاب عددا من الناس، نسأل الله السلامة والعافية، مثل هذا يتوب توبة نصوحة، وإذا علم الله تعالى صدقه فعل الله عز وجل أن يقبل توبته ويرضي أولئك أو يوفقه لمخرج من ذلك أو يرضيه يوم القيامة إذا لقي الله بحقوقهم، لأن هذه حقوق لهم. طيب إلى هنا.